بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والنبي رحمه الله تعالى، نعم الشاطب رحمه الله تعالى في هذه المنظمة حزن الأمان ووجه التهاني في باب فرش الحروف سورة يوسف. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وييأس معا واستيأس استيأس وتيأس قلب عن البز بخلج وأبدلا. بيان ما له القضاء في قول الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله، وقوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا، وقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، وقوله تعالى: فلما استيأسوا منه، وقوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله. بين الله رحمه الله تعالى أن البزي الراوي عن ابن كثير قرأ هذه الحروف أو هذه الكلمات بخلف عنه بقلب القلب المكاني، بأن تجعل الهمزة المفتوحة في موضع الياء الساكنة. إنه لا، في قوله تعالى: إنه لا يأيس من روح الله، أفلن يأيس الذين آمنوا، قوله تعالى: حتى إذا استأيس الرسل، وقوله تعالى: فلما استأيسوا منه، وقوله تعالى: فلا تأيسوا من روح الله. هذه الألفاظ قرأها البزي بخلف عنه، فله وجهان: بالقلب مكان بأن تجعل الهمزة المفتوحة في موضع الياء الساكنة، وتجعل الياء الساكنة في موضع الهمزة المفتوحة، تقدم الهمزة وتؤخر الياء، ثم تسكن الهمزة المفتوحة لأنها في مكان الياء الساكنة فأخذ صفتها، كما قلنا هكذا: إنه لا يأيس من روح الله، لا يأيس من روح الله، أفلم يأيس الذين آمنوا، ولا تأيس من روح الله، حتى إذا استأيس الرسل، فلما استأيسوا منهم، وهكذا. فقرأ البزي بخوف عنهم هكذا. الوجه الثاني كقراءة جماعة: إنه لا ييأس من روح الله، أفلم ييأس الذين آمنوا، حتى إذا استيأس الرسل، فلما استيأسوا منهم، ولا تيأس من روح الله. هذه القراءة خاصة البزي من قول الله رحمه الله تعالى: وييأس نعم واستيأس وتيأس قلب عن البزي بخلف وأبدلا، فله وجهان وهو القلب المكان. قال في توجيه هذه الكلمة: فمن قرأ بترك فمن قرأ بترك القلب للجان عن الجاب همزة فلما استيأسوا منه، الاتيان بالكلمات على أصولها على أصلها، حتى إذا استيأس الرسل فلما استيأسوا منه، قال على أصل كلمة هكذا. والأصل لأن الأصل فيها تقديم التاء على الهمزة بدليل قولهم في المصدر: يائس ولم يقولوا آيس، قالوا يائس ولم يقولوا آيس. والوجه في القلب أنه لغة، أنه لغة، من قرأ به لا تأيس حتى يستأيس هذا القلب المكاني وجعله، قال هو من باب اللغة، وفيه نوع من التخفيف في اللغة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون العلم، يوحى إليهم شدا على. بيانا من النار رحمه الله تعالى لبيان ما له القضاء في قول الله تعالى: يوحي إليهم ويوحى إليهم، يوحى إليهم، تعالى قال ويحاولون كسر حاء جميعها ونون أولا. فمرمزه بعيدا هو حفص. قرأ قول الله جل وعلا موحي إليهم، موحي التي بعدها إليهم جمع هذه، ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون أولا موحي إليهم. فهذه النهم حيثما ورد في كتاب الله جل وعلا فقرأ حفص بالنون موحي وكسر حاء في جميع مواضع القرآن الكريم. ومن ذلك قوله تعالى إلا رجالا موحي إليهم وفيه النحل مثله وهي النياء، فتكون القراءة باقية بالياء مكان وفتح الحاء يوحى إليهم يوحى إليهم. إذن حفص قرأ موحي إليهم بالنون كسر الحاء، وباقون قرأوا بالياء يوحى وحاء مفتوحة، وهذا له ليه إليهم مقيد بإليهم. وهذا معنى قوله ويوحى إليهم كسر الحاء جميعها ونون أولا. وقرأ غيره يوحى إليه يوحى إليه بالياء المضمومة وفتحها الحاء يوحى إليهم. ثم قال يوحى إليه شر على، أما المضاف إلى المفرد يوحى إليه شر على، فقرأ المرموز عنه بشد على حفص وحمزة الكسائي. قرأ قول الله جل وعلا إلا نوحي إليه المضاف إلى المفرد إلا نوحي بالنون إليه، فقرأه بالنون إلا نوحي. والباقون قرأوا إلا يوحى إليه إلا يوحى إليه، فتكون قراءة فتح الحاء بالياء وفتح الحاء بعدها. إذن فمعنى هنا الأفضل يوحى إليهم بالجمع هذا خاص بحفص قرأ بالنون يوحي إليهم، الباقون قرأوا يوحى إليهم. أما ما كان مضاف للمفرد يوحى إليه فشاركه حمزة والكسائي وحفص قرأوا قول الله جل وعلا إلا نوحي إليه بالنون، الباقون قرأوا إلا يوحى إليه، هذا قول يوحى إليه شر هذا. يجيب في هذه القراءة فمن قرأ بالنون وكسر الحاء يوحي إليه أو يوحي إليهم قال جاء بنون العظمة وأسد الفعل إلى الله جل وعلا، أسد الفعل إلى الله جل وعلا نوحي إليه، وذلك مناسب لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا رسول إلا نوحي إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم أرسلنا نوحي إليهم أرسلنا نوحي إليهم، وخطاب راجع إلى الله جل وعلا. ومن قرأ بالياء بناه بن الفاعل المال مسمى فاعله يوحى إليهم يوحى، فبنى الفعل المال مسمى فاعله. فإذا هذا توجيه من قرأ بالياء وتوجيه من قرأ بالنون. ثم قال رحمه الله تعالى وثامر جحذف وشدد وحركا كدانا. قول الله جل وعلا فننجي من نشاء وثان ننجي احذف وشدد وحركا كدانا كدانا، فالمرمز له بكدانا هو ابن عامر وعاصم. قرأ قول الله جل وعلا فنجي من نشاء بحذف النون الثانية سننجي ننجي حذف النون الثانية ساكنة واحدة بحذف النون الثانية ساكنة وتشديد الجيم نجية وتحريك الياء أي فتحها وصارت فنجي من نشاء بعد أن حذف النون وشدد الجيم وحرك الياء بفتح وصار فندي من نشاء. والباقون قرأوا فننجي من نشاء بذات من الثانية الساكنة وتخرج الجيم وتسكين الياء فننجي من نشاء. إذن المرموز لهم بكذان لهم ابن عامر وعاصم قرأوا قول الله جل وعلا فننجي من نشاء والباقون قرأوا فننجي من نشاء. تجيه هذه القراءة في قوله تعالى فننجي من نشاء، فمن قرأ بالتشديد فننجي من نشاء أتى بالفعل ماضيا مناسبا لما قبله من الأبعاد الماضية فننجي من نشاء، وأيضا هو موافق لرسم المصحفي. ووجه من قرأ فننجي بالتخفيف جعل ذلك حكاية عن حال تكون فيما بعد وجعله من أنجى منجي من أنجى، وبناه عن إخباري من الله جل وعلا عن نفسه دليل عظمه. ونسب ذلك بقوله جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، فهو عائد الى الله جل وعلا في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وخفف كذبوا ثابتا تلا، وخفف كذبوا ثابتا تلا، قول الله جل وعلا وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وظنوا انهم قد كذبوا، قال وخفف كذبوا ثابتا، فقرا اهل الكوفه مروج لهم بثابت وظنوا انهم قد كذبوا بتخويف الجاري، وقرا وغيرهم بتشديد الجار وظنوا انهم قد كذبوا، وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فاذا هاتان قراءتان قراءة بالتخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا أهل الكوفة، والباقون قرأوا وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد. فوجه من قرأ بالتخفيف أنه أعاد الضمير، على الكفار، وظن الكفار أن الرسل قد كذبتهم، وظنوا أنهم قد كذبوا عاده الكفار، بمعنى ان الكفار قد ظنوا ان الرسل قد كذبوهم فيما جاءوا به. واما من قرا بالتشديد كذبوا وظنوا انهم قد كذبوا عاد الضمير الى الرسل على معنى وظن الرسل ان قومهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من النصرة وانزال العذاب. كذبوا وظن عاد الضمير الى الرسل، وظن الرسل ان قومهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العذاب، لانه قد وعدوهم بانزال العذاب وكذا وكذا، فما لم ينزل عليهم العذاب فقالوا ان الرسل قد كذبوهم فيما وعدوهم به من النقمه وانزال العذاب والنص عليهم. فاذا في التشديد يعود الى الرسل وفي التخفيف يعود الى الكفار. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا واني لاني خمس ربي باربعين اراني مع النفس ليحزني الحلى وفي اخوتي حزني سبيلي لي ولي لعلي ابا وابي فخشى من حلى. هذه الايات الاضافه تقدم شرحها. باب فتش الحروف صوت الرعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى في صوت الرعد وزرع نخيل غير صنوان أو يبا لدى خفضها رفع على حقه طلا. قول الله جل وعلا وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، هذه الألفاظ وزرع نخيل ونخيل وسلام وغير سلام تسع. فنوه بين ما له قضاء في هذه الكلمات وزرع نخيل غير سلام أو ولا سلام أو ولا المقيد بالأولى من سلام وغير سلام في الماضي سلام اللفظ الأول والثاني. لدى خفضها رفع على حقه طلاء فالمروف له دي على حقه حتى هنا استرمزم طلاء هنا استرمزم لأنه داخل من ضمن حقه فابن كثير وحفص قرأوا وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان برفع خفض الكلمات الأربعة زرع ونخيل سلوان وغير سلوان فهذه أربع كلمات مدها النادي لأن ابن كثير وأبو عمرو وحفص قرأوا برفعها والباقون قرأوا بخفضها وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان كل هذا كسر فتجيه هذه. وقلنا سلوان كما قال أولا لأن سلوان الثاني واقع بعد كلمة فهو مضاف غير وغير سلوان فهو مضاف ومتفق على كسره الذي فيه خلاف من هو السلوان الأول. وأما سلوان واقع بعد غير هذه فهذا متفق على كسره وغير سلوان لأنه مضاف إليها فهو مجمع على كسره. تجيه هذه الألفاظ فمن قرأ بالرفع في هذه وزرع ونخيل سنوان وغير فمن قرأ بالرفع عطفه على وزرع ونخيل وزرع ونخيل فعطف قوله تعالى وزرع ونخيل على جنات وجنات من أعناب وزرع وجنات وزرع ونخيل سوار وغير معطوف على جنات وجنات فعطف عليها ما بعدها ورفع سوان لأنه صفة لنخيل نخيل وسوان صفة لها ورفع غير لأنه معطوف على سوان سوان وغير معطوف على المرفوع المرفوع. وأما من قرأ بالخفض فيها كلها أنه عطف وزرع ونخيل على أعناب جنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير فمن قرأ بجرها عطف على أعناب نعم جنات من أعناب وزرع ونخيل وخفض السنوان بأن صفة نخيل لأنه جرة ونخيل وسنوان فما دام أنه جرة وكسر فالصفة تتبع موصوفها وخفض غير بأن معطوف على مجرور كذلك سنوان وغير فهذا توجيه لهذه القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى وذكر تسقى عاصم وابن عامر قول الله جل وعلا تسقى بماء واحد وذكر تسقى عاصم بن عامر فانفع عاصم بن عامر قال وقال الله جل وعلا يسقى بماء يسقى بماء واحد فهذا قوله وذكر تسقى عاصم بن عامر وذكر اذا بقينا قول بالتاليف بالتالي تسقى بماء واحد الحنفي يقول ما رحمه الله تعالى ولك تسقى عاصم بن عامر، فعاصم بن عامر قرأ قول الله جل وعلا يسقى بالياء بماء واحد، وباقون قرأوا بالتاء بالخطاب تسقى بماء واحد. ثم قال رحمه الله تعالى وقل بعده بالياء مفضل شلشلا، قول الله جل وعلا ويفضل بعضها على بعض في الأكل، وقل بعده بالياء يفضل شلشلا. حمزة الكسائي قرأ قول الله جل وعلا ويفضل بعضها بالياء، وقرأ غيرهما بالنون ويفضل بعضها على بعض. فهذا ما قول الله رحمه الله تعالى وقل بعده بالياء يفضل شلشلا. حمزة والكسائي قرأ بالياء في قول الله جل وعلا ويفضل بعضها، وباقون قرأ بالنون ويفضل بعضها على بعض في الأكل. تجيء هذه القراءة، فمن قرأ بفضل فوجه القراءة بالنون الانتقال من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة، ونفضل فعاد إلى الله جل وعلا. ووجه القراءة من قرأ ونفضل بالياء حمله على ما قبله من قوله الله لو رفع السماوات إلى أن قال يغشي إلى النار ويفضل بعضها، ومن قرأ بالنون فإنه انتقل من الغيبة إلى التكلم ونفضل تكلم بالله جل وعلا سمهنين العظمة عن الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا الحظ مهم جدا، وما قرر استفهامه نحو أئذا أئنا، فالاستفهام الكل أولا سوى نافع في النم إلى الشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا، ودون عناد عن نفع عنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتى راشدا ولا، سوى العنكبوت وهو في النم ذكر رضا وزاداه من أئمنا عنهما عتلا، وعن رضا في النازعات وهم على أصولهم ومدد لها حافظ بلا. بدأ القراء في الاستفهام مكرر، مذاهب القراء في الاستفهام المكرر. الاستفهام المكرر وقع في القرآن الكريم في 11 موضعا، 11 موضعا وقع فيها الاستفهام المكرر في 9 سور. الموضع الأول في سورة الرعد، قول الله جل وعلا أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أئذا أئنا، هذا يسمونه استفهام مكرر. أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. الموضع الثاني في سورة الإسراء، أئذا كنا عظاما ونفاتا أئنا، في موضعين في الإسراء، الموضع الثاني والثالث في الإسراء أئذا كنا عظاما أئنا في موضعين في سورة إسراء. وفي سورة النمل في قوله تعالى أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، والسادس في قوله تعالى في العنكبوت إنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال، أئنكم لا تتوذى حشاء أئنكم تتوذى بجال. في مرة السجدة وقالوا أئن بعض ما في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أئنا أئنا. الثاني والتاسع في قول في الصفات أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، فيها في موضعين في الصفات أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، موضعين في الصفات الثاني والتاسع. العاشر في قوله واقعة أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، في سورة الواقعة العاشر. الحادي عشر في النازعات أئنا لمردودون في الحفرة أئذا كنا عظاما أئنا أئذا. فهذه 11 موضعا في الاستفهام المكرر. المصنف هنا بين مذاهب القراء فيه وسنلخصها ان شاء الله تلخيصا اخر غير هذا. قال رحمه الله تعالى: قرأ القراء السبعة بهمزتين على الاستفهام في اللفظ الأول والاستفهامين في كل موضع من موضع الكوات إلا نادعا في اللفظ الأول في النمل، فإنه قرأ بهمزة واحدة مكسورة على الخبر. وعيد بن عامر الشامي فإنه قرأ الأول بالاستفهامين بهمزة واحدة مكسورة على الخبر في كل المواضع إلا في أول النازعات وأول واقعة، فإنه قرأ هنا بالاستفهام. وإذا المشار إليهم بدون عناد منه ابن كثير وحفص ونافع بن عامر في أول العنكبوت فإنهم أخبروا فيه، وإذا هنا تم كلامهم في أول استفهامين. انتقل الاستفهام الثاني، ثم انتقل كلامه على الاستفهام الثاني فأخبر أبي نافع عن وكساء قرأ بالإخبار في الثاني في الجميع إلا ثاني العنكبوت فقرأه بالاستفهام، ثم أخبر أن ابن عامر وكساء قرأ ثاني النمل بالإخبار مع زيادة الميم فيه فقرأ إننا، ثم ذكر النازع والشام والكساء قرأوا ثاني النازعات بالإخبار فغيرهم بالاستفهام. هذا ما يستفاد من النظم. نعم، قول والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا. فيتلخص من كل هذا أن نافع والكساء يقرؤون بالاستفهام في اللفظ الأول والإخبار في الثاني. نافع والكساء يقرؤون بالاستفهام في اللفظ الأول والإخبار في الثاني، غير أن نافع خالف أصله في النمل والعنكبوت فأخبر فيهما في الأول واستفهم في الثاني، وخالف الكساء أصله أيضا في العنكبوت فاستفهم فيها في الأول والثاني، وفي النمل استفهم فيه في الأول وأخبر في الثاني، وزاد فيهما إننا. وأن ابن عامر يقرأ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني غير أنه خالف أصله في ثلاث مواضع، في الأول النمل استفهم فيها في الأول وأخبر في الثاني، وزاد فيهما الثاني النازعات استفهم فيه في الأول وأخبر في الثاني، والثاني في الواقعة استفهم فيها في الأول، والثاني مع ابن كثير وحفص يقرأ عن الاستفهام في الأول والثاني، وخالف أصلهما في العنكبوت فأخبر فيه في الأول واستفهم في الثاني. وأما عمرو والشدة وحمزة يقرأون بالاستفهام في الأول والثاني في جميع المواضع. تلخيص الكلام هذا كله: ترتيبه على حسب السور الخلاف الواقع في الاستفهام في 11 موضعا، منها 4 مواضع لكل موضع منها حكم على حدته، 4 منها 4 مواضع لكل موضع منها حكم على حدته، و7 مواضع لها حكم واحد، و7 مواضع لها حكم واحد. نبدأ في 4 مواضع التي يكون منها حكم خاص. الموضع الأول سورة النمل، سورة النمل قوله تعالى: فإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، في سورة النمل قول الله جل وعلا: فإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، حكمها نافع يخبر في الأول ويستفهم في الثاني، نافع يخبر في الأول ويستفهم في الثاني فيقول: إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، فنافع يخبر في الأول ويستفهم في الثاني، فالإخبار في الأول يقول: إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، على مدده تسهيل الإدخال على المدخل. والمعوض والتساوي يستثنيان في الأول ويحضران في الثاني. ابن عامر والتساوي يستثنيان في الأول ويحضران في الثاني ويزيدان فيه مينا في الثاني. فقران محققون إذا كنا ترابا وآباؤنا إننا وزاده مينا. فإذن ابن عامر والكسائي يستفهمون في الأول أئذا وكنا على أصله من الإدخال وعدمه، فإذا كنا ترابا وآباؤنا إننا بالإخبار مع زيادة مين إننا، الباقون كلهم يستفهمون في الأول والثاني، باقي القراء جميعا يستفهمون في الأول أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، باقون كلهم مع ذا كما قلنا ومع ذا ابن عامر والكسائي في هذا الموضوع يستفهمون في الأول والثاني أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا. إذن هذا موضوع النمل هو الموضوع الثاني بالأربعة. موضوع الثاني صوت العنكبوت، موضوع الثاني موضوع العنكبوت. قوله تعالى إنكم لتأتون الفاحشة، أيضا قال أئنكم لتأتون الرجال شهوة، حكمها فنافع وابن كثير وابن عامر وحفص يخبرون في الأول ويستفهمون في الثاني. نافع وابن كثير وابن عامر وحفص يخبرون في الأول ويستفهمون في الثاني. إنكم لتأتون الفاحشة، إنكم لتأتون الرجال، وكل من على أصله في الاستفهام في الإدخال والتسهيل. إذن نافع وابن كثير وابن عامر وحفص يخبرون في الأول إنكم لتأتون، في الثاني يستفهمون إنكم لتأتون، وكما قلنا كل من على أصله يستفهم أي يدخل. الباقون يستفهمون في الأول والثاني، الباقي القراء يستفهمون في الأول والثاني. أئنكم لتأتون الرجال، أئنكم لتأتون الفاحشة، أئنكم لتأتون الرجال، باقون يستفهمون في الموضعين. إذن هذا الموضوع الثالث من السورة الأربعة. سورة الواقعة، إذن موضع أول قلنا سورة النمل، الثاني العنكبوت، الثالث الواقعة، الثالث من أربعة الواقعة. قول الله جل وعلا أعوذ متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا في سورة الواقعة. نافع والكسائي يستفهمون في الأول ويخبرون في الثاني. في موضع الواقعة نافع والكسائي يستفهمون في الأول ويخبرون في الثاني، فيقرأون الأول الاستفهام أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا على الإخبار. فإذا موضع الواقعة قرأه نافع والكسائي بالاستفهام الأول والإخبار في الثاني، وكل من على أصله كما قلنا في التسهيل عدمه، فيقرأون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا بالإخبار. الباقون كلهم يستفهمون في الأول والثاني، الباقون كلهم يستفهمون في الأول والثاني. إن وارثنا وكنا تراب وعظام إن إذا قلنا في موضع الواقعة يستفهمون في الأول والثاني كل ما على أصله كذلك في تسهيل أو إدخال على المدخل. الموضع الواقع نحن هذا النازعات في صوت النازعات قول الله جل وعلا أئنا لمردودون بالحافرة أئذا كنا أوامر ناجع وابن عامر والكسائي يستفهمون في الأول ويخبرون في الثاني في موضع النازعات نافع وابن عامر والكسائي يستفهمون في الأول ويخبرون في الثاني أئنا لمردودون في الحفرة إذا كنا عظاما إذا كنا عظاما إذن نافع وابن عامر والكسائي يستفهمون في الأول الله جل وعلا أئنا لمردودون ويخبرون في الثاني إذا كنا عظاما نخرة وكل من على أصله في التسهيل والإدخال وعدمهم البقرة كلهم يستفهمون في الأول والثاني إذا قول كلهم يستفهمون في الأول والثاني أئنا لمردودون إذا كنا عظاما وكل من على أصله. هذه السورة الأربعة التي لكل منها حكم على حدة بقيت سبعة مواضع قلنا مجموع كله 11. سورة الرعد قوله تعالى أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. سورة الإسراء أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا في موضعين الإسراء. سورة المؤمنون قوله تعالى أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. السجدة قوله تعالى أئذا ضربنا في الأرض أئنا لذي خلق جديد. الصافات قوله تعالى أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا في موضعين. هذه سبعة مواضع. الرعد فيها واحد، الإسراء موضعين، المؤمنون موضع، السجدة موضع، الصافات فيها موضعين. فإذا الإسراء موضعين، الرعد موضع، الإسراء موضعين، المؤمنون موضع، السجدة موضع، الصافات موضعين. فهذه سبعة مواضع حكمها نافع والكسائي يستفهمون في الأول في هذه السبعة كلها. نافع والكسائي يستفهمون في الأول ويخبرون في الثاني في هذه السبعة كلها. نافع والكسائي يستفهمون في الأول في هذه السبعة ويخبرون في الثاني منها. ابن عامر يخبر في الأول منها ويستفهم في الثاني منها. ويستفهم في الثاني منها. الباقون يستفهمون في الأول والثاني منها. إذن هذا ملخص هذا الاستفهام المكرر بهذه الطريقة يسهل وضبطه. وكل من على أصله في التسهيل وعدمه والإدخال وعدمه. إذن هذا هو ملخص مذاهب القراء في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا البيان وهاد ووال قف وواقي بيائه وباقي دنا هل يستوي صحبة كلا. هذه الألفاظ في قول الله جل وعلا وهاد ووال قف وواق بيائه وباق وقف ابن كثير على هذه الفاظ بأربعة بياء حيث ذكرت ابن كثير وقف على هذه الفاظ الأربعة بياء حيث ذكرت في القرآن الكريم ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي ومن يدعو الله فما له من هادي وما لهم من الله من واقي ما لك من الله من ولي ولا واقي وما عند الله باقي وهاد ووالي قف وواقي بعين وباق لنا أربعة أربعة ألفاظ حيثما جاءت يقف عليها ابن كثير بالياء وغيره وقرأ بحذف هذه الياء فهذا ما نقول ناظم وهاد ووالي قف وواقي بعين وباق لنا ثم قال راقب دنا ابن كثير عنه هل يستوي صحبة تلا هل يستوي صحبة تلا فمرغوظ إلى صحبة شعبة وحمزة وكسائي قال وقال الله جل وعلا هل يستوي الظلمات والنور بلا تذكير هل يستوي صحبة فما تلفظ بها هل يستوي كما قلنا قاعدة أن النوم وباللفظ يستغني عن وقيده من جلب هل يستوي صحبة فشعبة وحمزة كسر قرأوا أن هل يستوي الظلمات والنور بقنا قرأوا أن هل تستوي أن هل تستوي الظلمات والنور فإذن هؤلاء قرأوا بالياء وغيرهم قرأ بالخطاب أن هل تستوي الظلمات والنور تجيه هذه القراءة في فمن ذكر على معنى جمع الظلمات فمن ذكر على معنى جمع الظلمات أو قبيل الظلمات وتأليف على لفظ الظلمات أنه مؤنث ووجه القراءة من قبل التأليف أنه لما أسد الفعل الظلمات وهو مؤنث ألف ظلمات أم هل تستوي الظلمات كل الظلمات كفظام مؤنثا فألف بلفظها تبعا لفظها ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وجه من قرأ الكلمات والمتفير باقي وهادي وواد فمن قال بإثبات هذه الألياء قال هذه الألياء أصل في هذه الكلمات فالوقف أن الياء حذفت في الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدها فلما ألي التنوين عادت الياء إلى أصلها هادم كتنوين ناد عنها فلما وقف وذهب التنوين عادت الياء إلى أصلها وما زال مانعها هذا التنوين الذي منعها بالأصل وأما من قال بغير ياء أنه أجرى الوقف مجرى الوصل أجرى الوقف مجرى الوصل فكما أنها في حال الوصل محظوظة فكذلك هي في حال الوقف عنده فيقول أجرى الوقف مجرى الوصل في حذفها ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وضع نعم وبعد صحاب يوقدون وضمهم وبعد صحاب يوقدون وضمهم صدوا وضمهم وصدوا ثرى وبعد صحاب يوقدون قول الله جل وعلا ومما يوقدون عليه في النار قرأ حفص وحمزة كسائده ومما يوقدون على لفظ غيبة ومما يوقدون عليه في النار ومما يوقدون فصحاب حفص حمزة وكسائي قرأ قول الله جل وعلا ومما يوقدون عليه في النار، والباقون قرأوا ومما توقدون عليه في النار، ومما توقدون. فغير حفص وحمزة وكسائي قرأوا بالخطاب ومما توقدون عليه في النار. فتوجيه هذه القراءة، فمن قرأ بالغيب حمله على ما قبله من قوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، ففي غيبة أم جعلوا لله شركاء، ومما يوقدون في الخطاب فالغيبة متصلة ومما يوقدون. وقوله ومن قرأ بالخطاب حمله على ما قبله أيضا بقوله أفتخذتم من دون الله أولياء في الخطاب ومما توقد. فهو الشاهد أن السياق يحتمل أن يعود عليه الغيبة ويحتمل أن يعود عليه الخطاب، فالسياق محتمل لهذا وهذا، فجاءت القراءة مرة من غيبة ومرة من جاءت من الخطاب لمناسبة السياق الذي قبلها. ثم قال رحمه الله تعالى وظنوا وصدوا ثوى مع صد في الطير وانجلى. فقول الله جل وعلا وصدوا عن السبيل هنا، وصد عن السبيل في سورة غافر، وظنوا وصدوا ثوى مع صد في الطير وانجلى. فالمرمز لهم بثواهم أهل الكوفة، فقرأ أهل الكوفة وصدوا عن السبيل هنا وصد عن السبيل في غافر بضم الساد في الموضعين، وصدوا عن السبيل وصد عن السبيل في هذه السورة وفي سورة غافر كما قال، فضم الصاد عن أهل الكوفة والباقون بفتح الصاد، وصدوا عن السبيل وصد عن السبيل. هذا من قول ماضي وظنهم وصدوا ثواء مع صد في الطول. فإذا غير أهل الكوفة قرأوا وصدوا عن السبيل في هذه السورة وصد عن السبيل. تجيه هذه القراءة في توجه من قرأ بضم الصاد أن الحرف جعل منها وصد وهو الشيطان، وبن الفعل لمال المسمى فاعله بغير مفعول، وصد عن السبيل وصد عن السبيل. قال وذلك يناسب قول الله جل وعلا بل زين للذين كفروا، بل زين وصدوا، بل زين للذين كفروا، بل زين بناه المفعول وصدوا أيضا بناه المفعول كذلك، بل زين أن يكفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. وفي سورة الطير قوله تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد، زين وصد كله مبين لمفعول، حتى في سورة غافر كذلك وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. ومن قرأ بفتح في قوله جل وعلا وصدوا وصد عن السبيل، فإسناد الفعل إلى الذين كفروا في هذه السورة، بل زجوا لمن كفروا وصدوا أي الذين كفروا، وصدوا عن السبيل عادوا إلى الذين كفروا. وكذلك بقول تعالى وكذلك زين فرعون سوء عمله وصد أي فرعون، وصد أي فرعون عن السبيل. فإذا هذه قراءة من قرأ بضم الصاد أو من قرأ بفتحها، وهي قراءة متواترة توجيهها كما بين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا: ويثبت في تخفيفه حق ناصرين، ويثبت قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ويثبت في تخفيفه حق ناصرين. ابن كثير وابو عمرو وعاصم قرأوا: يمحو الله ما يشاء ويثبت بالتخفيف، تخفيف الباء وهذين يمسكون الثاء، فغيرهم يقرأ: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ويثبت فتشديد الباء وزميل فتح التاء، ويثبت زميل فتح الثاء. فإذا ابن كثير وعبد عمر وعاصم قرأوا بالتخفيف: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وغيرهم قرأ: يمحو الله ما يشاء ويثبت. تجيه هذه القراءة في يثبت ويثبت، فوجه من قرأ بالتخفيف ويثبت جعله المضارع أثبتا، ومن قرأ بالتصغير جعله المضارع ويثبتا، ويثبت المضارع ويثبتا، ويثبت المضارع أثبتا بالتخفيف. وفي التسخير معنى التكفير، ويثبت في معنى التكفير. وقد يقع المخفف، وقد يقع ايضا المخفف ويثبت بالتكفير ايضا، لكن التشير اصرح في التكفير ويثبت. فهذا توجيه هذه القراءه. ثم قال: وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا. قال الله جل وعلا: وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا، فقرأ ابن عامر والكوفيون: وسيعلم كما قال الكفار بالجمع لمن عقب الدار. بين قراءة ابن عامر والكوفيون: وسيعلم الكفار والباقون، وسيعلم الكافر بالإفراد. وفي الكافر الكفار، النظم ذكر القراءتين، جاء بقراءتين: وفي الكافر الكفار بجمع ذللا. فابن عامر الكفر تقرأ، وقول الله جل وعلا: وسيعلم الكفار بالجمع من عقب الدار، وقرأ غيرهم: وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. تجي هذه القراءة. فمن قرأ بالتوحيد جعل الكافر اسم للجنس، وسيعلم الكافر اسم للجنس يعم جميع الكفار، وسيعلم الكافر فهو اسم لجنس الكفار جميعا يعمهم. وكقول إن الإنسان، إنه قول الله جل وعلا: وسيعلم الكافر. فتوجيه على أن هنا اسم جنس. ثم إنها مرسومة في المصاحف من غير ألف الكافر، فمن قرأ وسيعلم الكفار على الجد، هذا جميع الكفار. وقال هناك قراءة شادة عن مسعود: وسيعلم الكافرون، هذه قراءة شادة. فسيقول له: وسيعلم الكفار بالجمع، جاءت قراءة شادة عن مسعود: وسيعلم الكافرون. وفي قراءة أخرى شادة أخرى: وسيعلم الذين كفروا، لكن تلك هنا شادة. فالمتواتر قول الله جل وعلا: وسيعلم الكفار أو سيعلم الكافر فقط، هاتان متواترتان، وغيرهما مما شذ. ومعنى كون الشاذ يستأنس به في اللغة ويستأنس به في التفسير ويستأنس به في أحكام الفقهية كذلك ويحل إشكالات، ولكن المحذور منه هو القراءة به والتعبد به والصلاة به، فالشاذ لا تصح صلاة به ولا يثاب على تلاوته كقراءة القرآن الكريم تعبدا، لكن تعلمه نعم تعلمه، لا مانع من تعلمه من باب علم يعلم يتعلم ويستفاد منه، كما قلت استفاد أهل اللغة منه كثيرا واستفاد الفقهاء منه كثيرا فيحلهم إشكالات كثيرة، مع أن القراءة به تعبد الله الصلاة به كذلك فلا، هذا وأسأل الله جل وعلا باسمه الحسنى والصوت العلى يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ومن ذكر ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وعنا بوطه والنهار يعود لي ويرضي عنا، وأن يرحمنا به وإياكم في الدنيا والآخرة. هذا هو شفيع عدنا وأنسنا في وحشتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.